بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ومشايخه والحاضرين. بإسنادكم المصنف رحمه الله تعالى قال: سورة عبس، قوله تعالى: عبس وتولى. روي أن ابن أم مكتوم عمرو بن قيس وكان أعمى وأسلم قديما بمكة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده صناديد قريش يناجيهم ويدعوهم إلى الإسلام رجاء أن يسلم بإسلامهم خلق كثير، فقال: يا رسول الله، أقرئني وعلمني مما علمك الله. وكرر ذلك وهو لا يعلم تشاغله صلى الله عليه وسلم بالقوم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعه لكلامه وعبس وأعرض عنه. فنزلت هذه الآيات معاتبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقضاء نجواه معهم وذهابه إلى أهله. وقيل في أثنائها: فكان الرسول بعد ذلك يكرمه إذا رآه ويقول: مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، ويبسط له رداءه، واستخلفه على المدينة مرتين. كان من المهاجرين الأولين، قتل شهيدا بالقادسية، والعبوس قطوب الجبين من ضيق الصدر والتولي. وإذا غدي بعن لفظا أو تقديرا فمعناه الإعراض بالجسم أو بترك الإصغاء. وما يدريك لعله يزكى، أي شيء يجعلك داريا بحال هذا الأعمى الذي عبست في وجهه، لعله يتطهر بما يتعلمه منك من الشرائع من جنس الجهل، أو يتعظ فتنفعه ذكراك وموعظتك. من الزكاة بمعنى الطهارة والنماء، يذكر يتعظ. أما من استغنى عن الإيمان وعما عندك من العيوب التي ينطوي عليها القرآن بما عنده مما لا خير فيه، فأنت له تصدى، أي تعرض له بالإقبال عليه والإصغاء لكلامه والاهتمام بإرشاده واستصلاحه رجاء أن يسلم ويسلم بإسلامه غيره. يقال: تصدى له، أي تعرض، وأصله تصددا من الصدد، وهو ما استقبلك وصار قبالتك. يقال: داري صدد داره، أي قبالتها. وأبدلت الدار حرفا علة للتخفيف، نحو: تقبل بازي. وما عليك ألا يزكى، أي شيء عليك في ألا يتطهر من كفره فيسلم حتى يبعثك الحرص على إسلامه، هي الإعراض عمن أسلم وتطهر، أي لا بأس عليك في بقاء هذا الذي استغنى على كفره وضلاله. وأما من جاءك يسعى، أي مسرعا في طلب ما عندك من العلم والخير، ويخشى الله ويتقيه، أو يخشى فواته، فأنت عنه تلهى، تعرض وتتشاغل. يقال: لهي عنه كرضي، وتلهى سلى عنه وترك ذكره. كلا، أي ما الأمر كما تفعل، ومبالغة في إرشاده صلى الله عليه وسلم إلى عدم معاودة ما عوتب عليه. روي أنه صلى الله عليه وسلم ما عبس بعد ذلك في وجه فقير قط، ولا تصدى لغني قط. وعن سفيان الثوري أن الفقراء كانوا في مجلس أمراء. إنها تذكرة، أي إن آيات القرآن موعظة يجب أن يتعظ بها ويعمل بموجبها، وفيه تعريض بمن استغنى عنه. فمن شاء ذكره، أي ذكر هذه التذكرة، وذكر الضمير لأن التذكرة بمعنى التذكير والوعظ، والجملة معترضة للترغيب في وعي هذه الآيات والاتعاظ بها. ثم وصف التذكرة بقوله تعالى: في صحف، أي مثبتة في صحف منتسخة من اللوح المحفوظ، مكرمة عنده تعالى، مرفوعة ذات منزلة رفيعة، مطهرة منزهة عن مساس أيدي الشياطين أو عن كل دنس، بأيدي سفرة من الملائكة الذين جعلهم الله سفرة بينه وبين رسله، لمسافر بمعنى سفير أي رسول هو صفة، أو هم كتبة من الملائكة ينسخون الكتب من اللوح المحفوظ جمع سافر أي كاتب. يقال سفر الكتاب يسفره كتبه، ومنه السفر للكتاب وجمعه أسفار. كرام مكرمين معظمين عنده تعالى من الكرامة بمعنى التوقير. بررة أتقياء أو مطيعين أو صادقين جمع بر. قتل الإنسان لعن أو عذب الكافر بالله. وعن مجاهد ما كان في القرآن قتل الإنسان فإنما عني به الكافر، هو دعاء عليه بأفظع الدعاء، ما أكثره ما أشد كفره بالله مع معرفتي بكثرة إحساني إليه، وتعجيب من فرط كفره وبيان الاستحقاق للدعاء عليه بأشنع دعاء، ثم بين نعمه الكثيرة عليه الموجبة للشكر بدل الكفر، فقال من أي شيء خلق، أي من أي شيء خلق الرب تعالى هذا الكافر الجحود حتى يتكبر ويتعظم عن طاعته والإقرار بتوحيده. ومبين سبحانه ذلك بقوله من نطفة مهينة حقيرة خلقه فقدره فهيئه لما يصلح له ويليق به من الأعضاء والأشكال، أو فقدره أطوارا من حال إلى حال إلى أن تم خلقه وتكوينه. ثم السبيل يسر، أي يسر الله له سبيل النظر القويم المؤدي للإيمان بما وهبه من العقل ومكنه من النظر، وهيئ له من أسبابه، أو يسر له سبيل الخير وسبيل الشر، وبين له المستقيم وأقدره على كل منهما. ومثل قوله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وقوله تعالى وهديناه النجدين، أو يسر له مخرجه من بطن أمه ثم أماته فأقبره، جعله ذا قبر توارى فيه جيفته تكريمة له، ولم يدعه مطروحا على وجه الأرض يستقذره الناس كافة وتنوشه الطير والسباع إذا ظفرت به كسائر الحيوان. ومراد أنه تعالى أمر بدفنه، قال قبر الميت يقبره ويقبره إذا دفنه بيده، فهو قابر وأقبره إذا أمر بدفنه أو مكن منه. وفي الآية إشارة إلى مشروعية دفن الإنسان، أما حرقه بعد موته كما يفعل بعض الوثنيين فمنافٍ للتكريمة ومنابز للسنة الإسلامية فضلا عما فيه البشاعة والشناعة. من البشاعة أحياه بعد الموت للجزاء إذا جاء الوقت المقدر للبعث في علمه تعالى. يقال أنشر الله الميت ونشره بمعنى كلا، ردع للإنسان عما هو عليه من الكفران البالغ حد الطغيان. لما يقضي ذلك الإنسان المستغني شيئا عما أمره به ربه من ترك التكبر من التأمل في الآيات والإيمان بالله مع ما يتقلق فيه من النعم الجليلة، ثم بعد أن ذكر خلق الإنسان ذكر رزقه ليعتبر يقابل هذه النعمة بالشكر، فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه كيف دبر، أن أصب من الماء أصب، أنزلنا له الغيث من السماء إنزالا، ثم شققنا الأرض شقا، شققناها بالنبات شقا بديعا لائقا بما يشقها منه صغرا وكبرا وشكلا وهيئا. حب ما يقتات به الإنسان ويدخره من نحو الحنطة والشعير والذرة، وعنبا يتفكه به، وقضبا علفا رطبا للدواب يسمى الفصفصة، وإذا يبس يسمى القت، وسمي قضبا لأنه يقضب أي يقطع بعد ظهوره مرة بعد أخرى كالكلأ والبرسيم. وقيل القضب ما يقضب من النبات ليأكله الإنسان غضا طريا كالبقول التي تقطع فينبت أصلها، وحدائق بساتين محوطة جمع حديقة، ويما أحيط من النخل والشجر، فإذا لم يحط فليس بحديقة بل هو بستان منه وأحدقوا به أي أحاطوا به. غلبا عظاما جمع أغلب غلباء، والغلباء الحديقة الغليظة الأشجار الملتفة، وأصلها من الغلب فتحتين بمعنى الغلظ، يقال غالبا كفرحة أي غلظ عنقه. ومنه الأغلب الغليظ الرقبة، وهضبة غلباء أي عظيمة مشرفة. وأب الأب الكلأ والمرعى، وما تأكله البهائم من العسل من أبه من أبه إذا أمه أمه من أبه إذا أمه وقصده، لأنه يؤم ويقصد. أو من أب لكذا إذا تهيأ له، لأنه متهيئ للرعي. أو ما تأكله البهائم من العسل والنبات رطبا كان أو يابسا فهو أعم من القضب أو هو التبن خاصة. الصاخة الداهية العظيمة من صخة بمعنى أصاخ أي استمع، والمراد بها نفخة البعث، لأن الناس يصخون لها أي يستمعون، فجعلت مستعملة جعلت مستمعة مجازا. فجعلت ماذا شيخنا؟ مستمعة. الصاخة الداهية العظيمة من صخ بمعنى أصاخ أي استمع. طب هو جابها على وزن إيه؟ لا يا عندي خطأ في الكتابة، عندي مستعملة. هو زد زد حرفا يعني. فجعلت مستمعة أظن مستمعة يعني على اسم الفاعل يعني. نعم. فكانت صاخة وليست مصاخة مثلا على اسم المفعول في اسم فاعل يعني. نعم. فجعلت مستمعة مجازا أو من صخه بالحجر أي صقه، وأصل الصخ الصق الشديد، وجواب إذا محذوف لظهوره تقديره شغل كل إنسان بنفسه، لكل امرئ منهم أي لكل واحد منهم شغل شاغل يكفيه في الاهتمام به، يقال أغناه عن كذا جعله في غنية عنه. ثم بين تعالى مآل الإنسان يومئذ وأنهم فريقان سعداء وأسقياء، فقال مآل عندك الإنسان في أي ثم بين تعالى مآل الناس. نعم. مآل الناس يومئذ وأنهم فريقان سعداء وأسقياء، فقال وجوه يومئذ مسفرة مضيئة مشرقة من أسفر الصبح إذا أضاء، ضاحكة مستبشرة مسرورة بما أعطاها الله من النعيم، راجية المزيد، وهي وجوه المؤمنين. ثم أخبر عن وجوه الكافرين بقوله عليها غبرة غبار، وهو كناية عن تغيرها للغم والكآبة، ترهقها قترة تغشاها ظلمة وسواد أو ذلة وشدة من الهم، يقال رهقه أي غشيه. وقيل الغبرة والقترة بمعنى إلا أن الغبرة من حط من الغبار إلى الأرض، والقترة ما ارتفع منه إلى السماء، والله أعلم. سورة التكوير. هي عادة عند الشيخ في كل سورة من السور يختمها بقوله الله أعلم، كما أنه يبتدئها بشيئين، إذا كان لها أسماء زائدة يكتبها يقول سورة عبسة ويقال لها كذا أو تسمى كذا. والشيء الثاني في المقدمة أنه يجعل أحيانا مقدمة بين يدي التفسير، لكن لم يلتزم هذا في كثير من السور. نعم. صحيح. أحسن الله. سورة التكوير في هذه السورة تصوير للقيامة ومبادئها، منها هذه الأحداث العظام في السماوات وفي الأرض التي بين الله أن إذا حصلت علمت كل نفس في ذلك اليوم علم مشاهدة ما قدمته من العمل في الدنيا خيرا كان أو شرا وحسبت عليه. إذا علم الإنسان ذلك الآن ارعوى عن غيه وأناب إلى ربه. قال تعالى: إذا الشمس كورت وزيل نورها بعد انبساطه وانتشاره فأظلمت. وأصل التكوير التلفيف على جهة الاستدارة، من كورت العمامة إذا لففتها تجوز به عما ذكر لعلاقة اللزوم، لأن الشيء الذي يلف يذهب انبساطه وانتشاره وتختفي آثاره. وإذا النجوم انكدرت أي انقضت وتناثرت، يقال انكدر إذا أسرع وانقض، وانكدر عليهم القوم إذا جاءوا أرسالا حتى ينصبوا عليهم، أو تغيرت وانطمست نورها، انكدرت الماء فانكدر بعده كدرا أي مائلا نحو السواد والغبرة. وإذا الجبال سجد نورها نحو السواد والغبرة مثل الحمرة والصفرة، وانطمس نورها نعم. غير مكتوب عندي حتى ينصبوا عليهم أو تغيرت وانطمس نورها من كدرت الماء صحيح فجعلته كدرا. كلمة وانطمس وكلمة والغبرة نعم غير موجود يعني. السياق عندك شيخنا طيب نقرأ: وإذا النجوم انكدرت أي انقضت وتناثرت، يقال انكدر إذا أسرع وانقض، وانكدر عليهم القوم إذا جاءوا أرسالا حتى ينصبوا عليهم، أو تغيرت وانطمس نورها من كدرت الماء فانكدر جعلته كدرا أي مائلا نحو السواد والغبرة نعم نحو السواد والغبرة. وإذا الجبال سيرت أزيلت عن أماكنها من الأرض، كما قال تعالى: وسيرت الجبال فكان السراب، أو سيرت في الجو، كما قال تعالى: وترى الجبال تحسبها جامية وهي تمر مر السحاب سبق. وإذا العشار جمع عشراء كنفساء، وهي الناقة التي أتى على حملها 10 أشهر وتسمى بهذا الاسم إلى أن تضع لتمام السنة، عطلت وهملت بلا راع كأنها غير موجودة، وتمثيل لما يصيب الناس في يوم القيامة من الذهول لشدة الهول حتى لو كانت لهم فيه عشار، وهي أنفس الأموال عندهم وأعز شيء عليهم، لذهلوا وشغلوا بأنفسهم عنها. وإذا مثل نص الآية يعني. نعم، لو كانت لهم فيه عشار، وهي أنفس الأموال عندهم وأعز شيء عليهم، لذهلوا وشغلوا بأنفسهم عنها. وإذا الوحوش حشرت جمعت من أوكارها وخرجت من أحجارها في ذهول عما تقتضيه طبائعها من التوحش والتعادي لشدة الاضطراب والفزع مما نزل بالأرض والسماء، يقال حشرهم يحشرهم ويحشرهم حشرا جمعهم. وقيل أهلكت من قولهم حشرت السنة مال فلان أهلكته. وعن ابن عباس: جمعت بالموت فلا تبعث ولا يحضر في القيامة غير الثقلين. وإذا البحار سجرت أحميت بالنار حتى تبخرت مياهها وظهرت النار في مكانها من قولهم سجر التنور أحماه. قريب منه قول الحسن يذهب ماؤها حتى لا يبقى فيها قطرة. وقيل ملئت بسبب التفجير وانسيا بمياهها حتى اختلط عذبها بملحها وصارت بحرا واحدا من قولهم سجر الحوض إذا ملأه فهو مسجور. قال تعالى والبحر المسجور. وذاك يسبب زلزلة الساعة التي وصفها الله بغاية العظم. وإذا النفوس زوجت أي قرنت الأرواح بالأبدان وأحيى الله الناس للحساب والجزاء، أو قرنت كل نفس بكتابها أو بعملها، أو قرن كل إنسان بشكله. وإذا الموؤودة أي المدفونة حية سئلت بأي ذنب قتلت، وكان الرجل في الجاهلية يئد بنته فيدفنها حية ويهيل عليها التراب حتى تموت خشية العار أو الإملاق، فجاء الإسلام بتحريم ذلك تحريما قاطعا. وإذا الصحف نشرت بسطت بعد أن كانت مطوية، وهي صحف الأعمال التي كتبت الملائكة فيها ما فعل أهلها من خير أو شر، تطوى عند الموت وتنشر عند الحساب، أو هو كناية عن إعلام بأعمالهم. وإذا السماء قشطت قلعت وأزيلت فلم تبق سماء تغطي ما تحتها، كما يقشط الإهاب عن الذبيحة، والقشط قلع عن شدة التصاق، يقال كشطت البعير قشطا نزعت جلده. وإذا الجحيم سعرت أوقدت إيقادا شديدا للكفار. وإذا الجنة أزدفت أدنيت وقربت من المتقين، قوله تعالى وأزدفت الجنة للمتقين غير بعيد من تزلف فلان أي تقرب. علمت نفس تبين لكل نفس جميع ما عملته من خير وشر بإحضار صحفها. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، وجواب إذا في الآية السابقة. والمراد بها زمان ممتد يسع الأمور المذكورة، مبدأه النفخة الأولى ومنتهاه فصل القضاء بين الخلائق. وعلم النفوس ما عملته، انقطع الصوت عن الشيخ محمد الشريف. نعم تقريبا سيدنا انقطع الصوت. نعم شيخ، السلام عليكم. نعم شيخكم. علمت نفس. نعم. علمت نفس تبين لكل نفس جميع ما عملته من خير وشر بإحضار صحفها. قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء سبق، وهو جواب إذا في الآيات السابقة. والمراد بها زمان ممتد يسع الأمور المذكورة، مبدأه النفخة الأولى ومنتهاه فصل القضاء بين الخلائق. وعلم النفوس ما عملته وإن كان في جزء منه، وهو وقت نشر الصحف، إلا أنه لما كان بعض هذه الأمور من مبادئه وبعضها وبعضها من رواد ومنتهاه فصل القضاء بين الخلائق. وعلم النفوس ما عملته، صحيح؟ فكلمة وعلم معطوفة على كلمة فصل. معطوفة، نعم معطوفة ثم وليس وليس قول ما عملته تفسير لقوله علم النفوس. وعندي فعل أمرين، يعني عطف علم النفوس ثم جعل ما عملته تفسير لعلم النفوس، وعلم النفوس ثم جعل يعني تنصيص وقال ما عملته إن كان في جزم. الآية نفسها علمت نفس ما أحضرت ما عملت، يعني نعم. فكن وعلم النفوس ما عملته، هذا أيضا مما إيه؟ هو في المنتهى. نعم. ومنتهاه شيئان مثلا، فصل القضاء بين الخلائق وعلم النفوس الذي عملته. نعم. نعم. نعم شاء الله عليكم. ومنتهى فصل القضاء بين الخلائق وعلم النفوس ما عملته، وإن كان في جزء منه وهو وقت نسي الصحف، إلا أنه لما كان بعض هذه الأمور من مباديه وبعضها من روادفه نسب علمها بذلك إلى زمن وقوع هذه الأمور كلها، تهويل للخطب وتفصيع للأمر. فلا أقسم شروع في بيان شأن القرآن والنبوة بعد إثبات المعاد، أي أقسم بما ذكر، أي أقسم بما ذكر، أي أقسم، نعم أي أقسم، نعم أي أقسم، نعم أي أقسم بما ذكر. وجواب يعني هنا اختار وجها من الوجوه التي قال في السابق إن الآية تحتملها في فلا أقسم التي وردت في سورة الواقعة وسورة القيامة في غيرها. نعم. لأنه جعل لا زائدة. نعم. أو رد على ما سبق. نعم. وجواب القسم إنه لقول رسول كريم وما عطف عليه. بالخنس كركع، جمع خانس من الخنوس وهو الانقباض والاستخفاء. يقال خنس إبهامه كنصر وضرب، وخنوسا قبضها، وبفلان غاب به كتخنس به. الجوار جمع جارية من الجري وهو المرو السريع. الكنس كركع، جمع كانس من كنس الظبي من باب نزل دخل كناسه، هو بيته الذي يتخذه من أغصان الشجر لأنه يكنس الرمل حتى يصل إليه. أقسم تعالى بالنجوم التي تخنس بالنهار، أي يغيب ضوءها فيه عن الأبصار مع كونها فوق الأفق، ويظهر بالليل وتكنس، أي تستتر وقت غروبها، أي نزولها تحت الأفق، أي نزولها تحت الأفق، كما تكنس الظباء في كنوس. كما تكنس، وكذلك تخنس. شو قال في خنس كنصر وضرب، فتبقى خنس ضرب يضرب، يبقى يخنس. نعم. كما تكنس الظباء في كنوسها. وإنما أقسم بها لدلالتها بهذه الأحوال المختلفة والحركات المتسقة على عظيم قدرة مبدعها ومصرفها، كذلك في القسمين الآخرين. ومن ذلك خلقه ذلك الملك الكريم القوي الأمين، وإنزاله بالوحي على رسوله العظيم. والليل إذا عسعس أدبر ظلامه أو أقبل، وهو من الأضداد. أدبر ظلامه أو أقبل، وهو من الأضداد. وقيل العسعسة رقة الظلام، وذلك في طرفي الليل، فهو من المشترك المعنوي وليس من الأضداد، والمعنى أقبل وأدبر معا. والصبح إذا تنفس أضاء وتبلج، وأصل التنفس خروج النفس من الجوف، فجعل الروح والنسيم الذي يقبل بإقبال الصبح نفسا له. إنه لقول رسول كريم جواب القسم، أي إن القرآن المبين لما ذكر في هذه السورة وغيرها، أي إن القرآن الكريم المبين لما ذكر في هذه السورة وغيرها لقول رسول كريم. نعم. مرسل من الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام، ونسبة القول إليه لأنه الواسطة في تبليغ الوحي. مكين أي ذي مكانة رفيعة ومنزلة عظيمة عند الله تعالى. ثم عطف على المقسم عليه بقوله وقوله ثم عطف على المقسم عليه قوله وما صاحبكم أي محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون، وقد نعته كفار مكة بذلك افتراء عليه وهم أعلم الناس برجاحة عقله وكمال صفاته. ولقد رآه هو من المقسم عليه أيضا، أي لقد رأى صاحبكم محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بصورته التي خلقه الله عليها بالأفق الأعلى من ناحية مشرق مكة، والمراد بها الرؤية الأولى الواقعة بغار حراء. وما هو على الغيب بضنين، وما رسول الله صلى الله عليه وسلم ببخيل بالوحي مقصر في تبليغه لكم وتعليمكم إياه من الضن بالكسر والفتح بمعنى البخل، وعلى بمعنى الباء، وقرئ بظنين أي بمتهم على الغيب، بل هو صادق في كل ما أخبر به عن الله تعالى من الظنة بمعنى التهمة، وعلى بمعنى فيه. وما هو بقول شيطان الرجيم، أي ليس القرآن المنزل عليه بقول شيطان مسترق للسمع من الملأ الأعلى حتى تقول إنه كهانة فأين تذهبون، أي فأي طريق تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم، والله أعلم. التي بينت أو بينت. جزاك الله خير شكرا. جزاك شيخنا. وهذه السورة والسورة التي تتلوها من السور التي قدم لها الشيخ رحمه الله تعالى بالمقدمة. نعم مقدمة. تفضل شيخ شريف. أحسن الله عليكم سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، وبسناد فضيلتكم حفظكم الله تعالى فضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى، قال: سورة الانفطار. اشتملت هذه السورة على طائفة من أهوال الساعة، وأقسم الله تعالى بها لعظمها على أن النفوس ستعلم يوم القيامة كل ما عملته في الدنيا، وفي ذلك تأكيد للبعث والحساب والجزاء. فقال تعالى: إذا السماء انفطرت انشقت لنزول الملائكة من الفطر وهو الشق. قال تعالى: إذا السماء انشقت. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال تعالى وقوله تعالى: وإذا الكواكب انتثرت تساقطت وتهاوت متفرقة، وهو كقوله تعالى: وإذا النجوم انكدرت أي تناثرت، يقال نثر الشيء ينثره وينثره نثرا ونثارا، رماه متفرقا فانتثر وتناثر. وإذا البحار فجرت شققت جوانبها فزالت الحواجز بينها، واختلط عذب عفوا سيدنا فزالت الحواجز بينها. هكذا سيدنا عندي زيادة التي بينها. عفوا سيدنا لا ليس كذا فزالت الحواجز التي بينها واختلط عذبها ب عفوا سيدنا إلى بينها ولا التي بينها ما سمعت عفوا يعني الأمر قريب يعني بينها. نعم. أو التي بينها. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. فزالت الحواجز التي بينها واختلط عذبها بملحها وصارت بحرا واحدا، وهو كقوله تعالى: وإذا البحار سجرت، على أحد المعنيين السابقين من الفجر وهو شق الشيء شقا واسعا، يقال فجره فتفجر وتفجر الماء سالا. وإذا القبور بعثرت قلب ترابها وأثير ما فيها من الموتى فبعثوا للجزاء، يقال بعثر الشيء فرقه وبدده وقلب بعضه على بعض، واستخرجه فكشفه وأثار ما فيه. علمت نفس ما قدمت وأخرت، ما أسلفت من خير أو شر، وما أخرت من سنة حسنة أو سيئة يعمل بها بعدها، أو ما عملت مما كلفت به وما لم تعمل منه، وهو جواب إذا في الآيات الأربع. ما غرك؟ أي شيء خدعك وجرأك وجرأك على عصياني وارتكاب ما لا يليق بشأنه عز وجل؟ يقال غره غرا وغرورا، خدعه وأطمعه بالباطل فاغتر به. والخطاب للكافر والمؤمن العاصي. فسواك، جعل أعضاءك سوية سليمة مهيئة لمنافعها على حسب ما تقتضيه الحكمة من التسوية، وهي في الأصل جعل الأشياء على سواء. فعدلك، عدل بعضها ببعض بحيث اعتدلت ولم تتفاوت. من عدل فلانا بفلان إذا ساوى بينهما، أو صرفها عن خلقي. أو صرفها. نعم. صلى الله عليه وسلم. كتبها بالهاء عندي أفضل. صرفها عن خلقة غير ملائمة لها وجعلها حسنة. من عدل بمعنى صرف، وقرئ بالتشديد بمعنى صيرك معتدلا مناسبا. نعم. صيرك. عذرا سيدنا، بمعنى صيرك معتدلا. نعم. متناسب الخلق من غير تفاوت فيه. عفوا سيدنا، كتب عندي مناسب، لذلك وقفت لا. صلى الله عليه وسلم. لذلك توقفت عند كتب عندي مناسب، لم وكتب بعد الحلق فلم تستقم. عذرا سيدنا. صلى الله عليه وسلم. قال وقرئ بالتشديد بمعنى صيرك معتدلا متناسب الخلق من غير تفاوت. فلم يجعل إحدى اليدين عندي سيادة أيضا من غير تفاوت فيه. عفوا سيدنا. بمعنى نعم صيرك معتدلا متناسب الخلق من غير تفاوت فيه، فلم يجعل إحدى اليتين أطول ولا إحدى العينين أوسع، ولم يخالف بين الأعضاء في الألوان والهيئات وعن بعضهم، أي المخفف والمشدد بمعنى واحد. ولا عبرة بشذوذ الخلقة في قلة من الأفراد، وهي قراءة متواترة. فعدلك والثانية فعدلك. نعم. فعدلك. نعم. الكوفيون فقط قرأوا فعدلك، الإمام عاصم وحمزة والكسائي والإمام خلف فعدلك، والباقون فعدلك. الكوفيون حمزة والكسائي. نعم. عاصم وحمزة. نعم. والإمام خلف. والإمام خلف أربعة. نعم سيد. والباقي الجمهور. نعم سيد. نعم. أحسن الله عليك. قال رحمه الله قوله تعالى في أي صورة، أي ركبك في أي صورة من الصور المختلفة اقتضتها مشيئته تعالى. بل تكذبون، أي ليس هناك شيء يقتضي غروركم بالله، ولكن تكذيبكم بالبعث والجزاء أو بدين الإسلام اللذين هما من جملة أحكامه هو الذي حملكم على ما ارتكبتموه. كاتبين، يكتبون أعمالكم كلها. عزن سيدنا. نعم. يكتبون أعمالكم كلها ويحصونها عليكم. والظواهر دالة على أن الكتب حقيقي لإقامة الحجة على العباد يوم الحساب. وأما العلم بآلة الكتابة وما يكتب فيه فمفوض إليه تعالى. إن الأبرار بيان لنتيجة الحفظ والكتب إلا ما نص عليه نص من الكتاب والسنة كما مر معنا قبل هذا نون والقلم وما يذكرون، وكذلك الأحاديث الواردة في كتابة القلم ونحوها وكتابة الملائكة. كان الشيخ يقصد يعني ما ليس واردا في نص. صلى الله عليكم سيدي. قال إن الأبرار بيان لنتيجة الحفظ والكتب من الثواب والعقاب، والأبرار هم المؤمنون الذين بروا وصدقوا في الإيمان، جمع بر بالفتح وهو المتصف بالخير. وإن الفجار هم المكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن، والمكذبون بيوم الدين المنكرون للبعث والجزاء من الفجور، وهو شق ستر الديانة، يقال فجر فجورا فهو فاجر، وهم فجر وفجر، وأصله الفجر وهو شق الشيء شقا واسعا، يصلونها يدخلونها أو يقاسون حرها، يوم لا تملك، بيان ليوم الدين وأنه يوم الجزاء، لا تنفع فيه نفس نفسا أخرى ولا ينفع فيه إلا العمل، والأمر فيه لله وحده، لا سلطان لسواه، والله أعلم. قال رحمه الله: سورة المطففين. روي أنه لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة كان أهلها من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله تعالى هذه السورة أو قرأها عليهم فأحسنوا الكيل بعد ذلك. ومثل الكيل الوزن والذرع. ويل عذاب أو هلاك أو واد في جهنم. سبق للمطففين الذين يبخسون حقوق الناس في الكيل والوزن عن الواجب لهم من الوفاء. جمع مطفف من الطفيف وهو التافه القليل، لأن ما يبخسه المطفف شيء نزر حقير، وهو وعيد شديد لمن يأخذ لنفسه وافيا ويعطي لغيره ناقصا قليلا كان أو كثيرا. وقد عظم الله تعالى أمر الكيل والميزان لابتناء المعاملات عليهما، والناس لا يستغنون عنهما، والتطفيف فيهما خيانة واعتداء على الحقوق، ومبنى التعامل على الأمانة والمعادلة فيها. وقد كان قوم شعيب عليه السلام من المطففين. سبب إذا اكتالوا، أي إذا أخذوا من الناس ما لهم قبلهم من حق بحكم الشراء ونحوه، يستوفون لأنفسهم فيكتالونه منهم وافيا وافرا، وعلى ومن يتعاقبان، فيقال اكتلت عليه أخذت منه ما عليه كيلا، واكتلت منه استوفيت منه، وكال المعطي واكتال الآخذ. وعبر بي على بدل من لتضمين الاكتيال معنى الاستيلاء، أو للإشارة إلى أنه اكتيال ضار بالناس لاحتيالهم فيه على الأخذ الوافر بما تيسر لهم من الحيل، وكانوا يفعلونه بكبس المكيال أو تحريك المكيال ونحو ذلك. بكبس المكيال الشيء أو تحريك المكيال الآلة، الآلة. نعم، أحسن الله عليكم سيدي. بكبس المكيل أو تحريك المكيال ونحو ذلك. ومثل الاكتيال الاتزان فيما يوزن، والذرع فيما يزرع. وإذا كالوهم، أي وإذا كالوا لهم المكيل أو وزنوا لهم الموزون للبيع ونحوه، ينقصون في الكيل أو الوزن، يقال كاله وكال له، ويقال خسر الميزان وأخسره نقصه. ألا يظن، أدخلت همزة الاستفهام على لا النافية توبيخا وإنكارا وتعجبا من اجترائهم على التطفيف، كأنهم لا يخطر ببالهم ولا يخمنون تخمينا أنهم مبعوثون ليوم عظيم الأهوال مسؤولون فيه عن مقدار الذرة، فإن من يظن ذلك ولو ظنا ضعيفا لا يكاد يجترئ على بغص الحق لرب العالمين لأمره وحكمه. إن كتاب الفجار أي إن ما يكتب من أعمالهم السيئة لمثبت في ديوان الشر الجامع لأعمال فجار الثقلين، والمراد بهم هنا الكفار والفسقة الذين منهم المطففون. وأصل سجين وصف من السجن بمعنى الحبس، مصدر سجنه يسجنه سجنا أي حبسه، أطلق على هذا الكتاب لأنه سبب الحبس والتضييق في جهنم. وقيل هو شر موضع في جهنم. كتاب مرقوم أي هو كتاب بين الكتابة، من رقم الكتاب إذا أعجمه وبينه، أو معلم نعم يعلم من نعم يعلم يعلم أحسن الله عليكم سيد يعلم من رآه أنه لا خير فيه، من رقم الكتاب إذا جعل له رقما أي علامة يعرف بها. وهو بيان لكتاب. يكذبون بيوم الدين، باليوم الذي يدين الله تعالى فيه العباد فيجزيهم بأعمالهم. أساطير الأولين ما سطره السابقون في كتبهم من الأباطيل والخرافات، كلا ردع وزجر عن قولهم الباطل، ران على قلوبهم، غلب وغطى على قلوبهم ما كسبوه من أعمالهم السيئة. يقال ران ذنبه على قلبه من باب باع رينا وريونا، غلب عليه وغطاه، وكل ما غلبك فقد ران بك ورانك وران عليك. إنهم لصال الجحيم لداخلون النار أو لمقاسون حرها الشديد. إن كتاب الأبرار أي إن ما يكتب من أعمالهم الحسنة لمثبت في ديوان الخير الجامع لأعمال صلحاء الثقلين. وعليين اسم لذلك الديوان، فهو مفرد كقن نسرين منقول من جمع علي بصيغة فعيل من العلو، لأنه سبب الارتفاع إلى أعالي الدرجات في الجنة، أو أن ما يكتب من أعمالهم لفي أعلى الأماكن وأرفعها لشرفها. يشهده المقربون، يحضره جمع من الملائكة على الأرائك الأسرة في الحجال. سبق نضرة النعيم بهجة التنعم ورونقه، بهجة التنعم ورونقه وغضارته. رحيق مختوم من خمر طيبة بيضاء لذيذة خالصة مما يكدرها حتى من الغول الذي في خمر الدنيا. مختوم أوانيه وأكوابه. وختامها المسك بدل الطين. مختوم أوانيه وأكوابه. عفوا سيدي، عفوا، صلى الله عليكم سيدي. مختوم أوانيه وأكوابه. مضبوط عندك؟ لا سيدنا، هكذا سيدنا وأكوابه. نعم صلى الله عليه وسلم. وختامها المسك بدل الطين، أو هو تمثيل لكمال نفاسته، وإلا فليس هناك غبار أو ذباب أو خيانة ليصان الرحيق عن ذلك بالختم. أو المعنى أن شاربه يجد في نهاية شربه رائحة المسك، ولا يجد تلك الرائحة الكريهة التي يجدها شارب الخمر في الدنيا. وفي ذلك الرحيق النفيس أو النعيم العظيم فليرغب الراغبون وليتسابق المتسابقون في الخير. وذلك إنما يكون بالمبادرة إلى الأعمال التي تقرب منه تعالى. وأصل التنافس التغالب في الشيء النفيس، وهو الذي تحرص عليه النفوس ويريده كل أحد لنفسه. يقال نفس عليه شيء كفرح نفاسة ظن به عليه ولم يره نعم ولم يره أهلا له. ومزاجه أي مزاج ذلك الرحيق ماء ماء من عين في الجنة منصب من علو اسمها التسنيم، وهو مصدر سنمه إذا رفعه، لأن شرابها أرفع شراب في الجنة يشرب منه المقربون. يتغامزون يشيرون إليهم بالأعين استهزاء، انقلبوا فكهين، رجعوا إلى منازلهم متلذذين باستخفافهم بالمؤمنين والسخرية منهم. من الكفار يضحكون أي يضحكون من الكفار حين يرونهم أذلاء مهانين بعد أن كانوا أعزاء مستكبرين، كما كان الكفار يضحكون في الدنيا من المؤمنين. هل ثوب أي هل جوزي الكفار ثواب ما كانوا في الدنيا يفعلون بالمؤمنين من سخريتهم بهم وضحكهم منهم وضحكهم منهم نعم بضحك المؤمنين منهم في الآخرة. والاستفهام للتقرير أي قد فعلنا ذلك. والتثويب والإثابة المجازات، يقال ثوبه وأثابه إذا جازاه وأكثر وأكثر ما يستعمل في الخير، على أن المراد التهكم بهم، والله أعلم. قال رحمه الله سورة الانشقاق، قوله تعالى: إذا السماء انشقت انصدعت وتفطرت بالغمام حتى فسدت واختل نظامها. قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام، سبق. وجواب الشرط وما عطف عليه في الموضعين محذوف، تقديره: لاقى الإنسان ربه فوفاه حسابه. وأذنت لربها، استمعت لأمر ربها بالانشقاق، يقال أذن له أي استمع، وبابه طربا. والمراد أنها انقادت وأذعنت لتأثير قدرته تعالى حين تعلقت إرادته بانشقاقها. انقياد المأمور المطيع، انقياد نعم عفوا سيدنا صلى الله عليكم، انقياد المأمور المطيع إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع. وحقت أي جعلت حقيقة وجديرة بالاستماع والطاعة، نعم بالاستماع والطاعة. يقال حق له أن يفعل كذا، أي حقيق به وخليق أن يفعله. مدت بسطت بدك جبالها وآكامها وتسويتها حتى صارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وألقت طرحت طرحت ما في جوفها من الموتى، وخلت عنه غاية الخلو، وذلك أثر الزلازل التي تصيبها. وصيغة التفعل للمبالغة، كما في قولهم: تكرم الكريم إذا بلغ غاية جهده في الكرم، وتكلف فوق ما في طبعه. وأذنت أي في الإلقاء والتخلي، وهي حقيقة بذلك بالنسبة لقدرته تعالى. إنك كادح جاهد ومجد في السير إلى لقاء ربك، تجهد نفسك وتكد في عملك طول حياتك إلى مماتك، حيث تلاقي ربك بعملك فيجازيك عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والكدح جهد النفس في العمل والعناء، من كدح جلده إذا خدشه. حسابا يسيرا هو عرض جميع الأعمال ثم التجاوز عن المعصية. والإثابة على الطاعة دون مناقشة أو مطالبة بعذر أو حجة. يدعو ثبورا يطلب هلاكا بقوله: وثبوراه. ويصلى سعيرا يدخلها أو يقاسي حرها. إنه ظن أن لن يحور أي أيقن أن لن يرجع إلى ربه حيا مبعوثا فيحاسب. يقال حار يحور حورا إذا رجع. بلى أي ليحورن وليحاسبن فلا أقسم أي أقسم بالشفق سبق. والشفق الحمرة التي تظهر في الأفق الغربي بعد الغروب أو البياض الذي يليها، وسمي شفقا لرقته من الشفق، ومنه الشفقة لرقة القلب. والليل وما وسق أي وما جمعه وضمه مما كان منتشرا في النهار من الخلق والدواب وغيرها، يقال وسق الشيء يسقه فاتسق واستوسق، جمعه فاجتمع. ومنه إبل مستوسقة أي مجتمعة. وأمر ليست مضبوطة عند سيدنا مستوسقة. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. ومنه إبل مستوسقة أي مجتمعة. وأمر متسق مجتمع على ما، نعم مجتمع على ما يسر، مجتمع على على ما يسر ويفرح. أحسن الله عليكم سيدنا. مجتمع على ما يسر. والقمر إذا اتسق اجتمع وتم نوره وصار بدرا من الوسق، وهو الجمع والضم. أقسم الله تعالى بهذه الثلاثة وهي حوادث متغيرة طارئة على الأفلاك والعناصر. فإن الشفق حالة مخالفة لضوء النهار وظلمة الليل، والليل حالة مخالفة لانبساط ضوء النهار. وما وسقه فيه تغيير حالته من تفرق إلى اجتماع، ومن يقظة وحركة إلى نوم وسكون. واتساق القمر بدرا حالة حادثة بعد نقصان. وكلها دلائل على القدرة توجب الإيمان، وقد أقسم الله تعالى بها على أنهم يركبون المشاق والأهوال من وقت الموت فما بعده، كما قال تعالى لتركبن طبقا جمع طبقة، وهي المرتبة أي لتلاقن أيها الكفار أحوالا بعد أحوال، هي طبقات ومراتب في الشدة بعضها أرفع من بعض، وهي الموت وما بعده من مواطن القيامة. والمراد بالركوب الملاقاة، وعن بمعنى بعد، وهو في المعنى قسم على صحة البعث وما وراءه من أهوال وشدائد. فما لهم أي إذا كان شأنه تعالى كما ظهر من كمال القدرة وبداعة الصنعة، فأي شيء يمنعهم من الإيمان به وبالبعث مع تعاضد أدلة القدرة عليه. وإذا قرئ أي وما لهم إذا سمعوا آيات الذكر الحكيم، وهي هدى ونور، لا يخضعون ولا يذعنون. أنكر عليهم عتوهم وكبرياءهم وإباءهم الخضوع للحق مكابرة وعنادا. بما يوعون أي بالذي يضمرون في صدورهم من الكفر والبغضاء فمجازيهم عليه. وأصل الإيعاء حفظ الأمتعة في الوعاء، يقال أوعى الزاد والمتاع جعله في الوعاء، واستعمل في الإضمار المذكور مجازا. غير ممنون غير مقطوع من من إذا قطع، أو غير معتد به ومحسوب عليهم، أو غير من معتد ومحسوب. نعم صلى الله عليكم. أو غير معتد به ومحسوب عليهم من من عليه إذا اعتد بالصنيعة وحسبها، والله أعلم. حكم سيدنا ونقفل إن شاء الله. السلام عليكم سيدنا، جزاكم الله خير، كتب الله مجزاكم الله مجزاكم الله خير، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.